وإن جامع هذا المحظور الثامن، الثامن ولا السابع؟ الثامن، الجماع، الجماع الوطء، وإن جامع. وهذا على مطلق عند طائفة من العلماء، الجماع جامع زوجته أو كان الوطء في قبل أو دبر، وبعضهم يقول من آدمي أو بهيمة، فالحكم سواء عندهم في الصيام وفي الحج. وهذا الخلاف فيه مشهور عند الحنفية، لا يرون أن وطء البهيمة يوجب الفساد ويخصونه بوطء الآدمي، وعند الظاهرية خاص بالزوجة. الخلاف مشهور، مسألة مشهورة، لكن عند فعل المذهب العموم سواء وطأ كان وطؤه في قبل أو دبر أو كان من آدمي في آدمي أو بهيمة، الحكم سواء، يحكم بفساد حجه إذا كان قبل التحلل، قبل الوقوف بعرفة، بإجماع العلماء أن الجماع قبل الوقوف بعرفة من الحاج موجب لفساد حجه، وأن الجماع من المعتمر قبل أن يطوف موجب لفساد عمرته. هذا بالنسبة لمحظور الجماع. محظور الجماع محظور أجمع العلماء رحمهم الله عليه في الحاج والمعتمر، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسر بعض العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قوله فلا رفث أي لا جماع، فقالوا إن هذا يدل على أن من محظورات الحج والعمرة الجماع. والجماع الذي يوجب فساد الحج وفساد الصوم ويوجب ثبوت الحد وثبوت الإحصان وتحريم تحريم الربيبة ونحو ذلك من المسائل. بعضهم ذكر ما قرابة 80 حكم، أن يولج رأس الذكر أو قدره من مقطوعه في الفرج، هذا الحكم إذا هذا الحكم مبني على وجود الجماع. فإذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة في الحج أو قبل الطواف بالبيت في العمرة، فنرتب الأحكام الآتية: أولا يحكم بفساد الحج ويحكم بفساد العمرة، وهذا قد قضى فيه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة أنهم حكموا بفساد الحج بالجماع. ويؤثر أيضا عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضوا بهذا القضاء. فإذا وقع الجماع حكم بفساد الحج وفساد العمرة. ويلاحظ أن هذا المحظور هو الوحيد الذي يوجب فساد عبادة الحج والعمرة، الجماع امتاز هذا المحظور عن بقية المحظورات أنه يوجب الفساد. وقتل الصيد لا يوجب فساد الحج ولا فساد العمرة، الطيب، لبس المخيط، تغطية الرأس، هذه كلها محظورات لا توجب فساد النسك، ولكن الجماع هو الوحيد الذي يوجب الحكم بفساد الحج وفساد العمرة. الحكم الثاني أنه يجب عليه إتمام هذا الحج الفاسد وهذه العمرة الفاسدة، فلو أنه جامع على الصفة المؤثرة وحكم بفساد نسكه، قلنا له يجب عليك أن تتم هذه العمرة الفاسدة وهذا الحج الفاسد. وهذا لظاهر قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فأمر الله بإتمام الحج والعمرة، وهذه من الأمور التي اختص بها الحج والعمرة ويلتحق به الصيام في أصول وصور على التفريق بين النفل والفريضة. وأما من حيث الأصل في قوله وأتم الحج والعمرة لله، أخذوا من أن من أفسد حجه وعمرته يجب عليه أن يتمهما مع الفساد. إذا قلت يتم الحج والعمرة الفاسدتين، فإن حكمك بالإتمام يستلزم أنه لو فعل أي محظور مع أن حجه فاسد وعمرته فاسدة أنه يجب عليه الضمان. فلو أنه جامع امرأته ثم بعد قبل الوقوف بعرفة ثم بعد الجماع غطى رأسه أو تطيب أو فعل أي محظور من محظورات الإحرام لزمته الفدية، وهذا الحج الفاسد والعمرة الفاسد تسري عليه بقية أحكام التام، وهذا منصوص عليه على ظاهر قوله تعالى وأتمه. ووجه ذلك أن الله وصف الحج والعمرة بكونهما تامين وقضى الصحابة بهذا الإتمام في حال الفساد فدل على أنه يعامل معاملة الصحيح إذا حصل منه أي إخلال، لأن هذه هي الفائدة من قولك أنه يتبه وهو فاسد، ويجب عليه ضمان جميع المحظورات إذا أخل بها، ويحظر عليه ما يحظر على المحرم الصحيح. الأمر الرابع عليه أن يفدي، عليه الفدية. قالوا عليه بدنة في الحج وشاة في العمرة، ومنهم من جمع بدنة بين الحج جمع بين الحج والعمرة في الحكم، وهذا قضاء عمر بن الخطاب. هناك قضاء خامس وهو أنه طبعا عليه القضاء للحج والعمرة، أي يجب عليه أن يأتي بحجة وعمرة مكان الذي أفسد من حجه وعمرته، يجب عليه أن يأتي بحجة أخرى وأن يأتي بعمرة ثانية. فلو قال أنا كنت متنفلا بهذا الحج أو كنت متنفلا بهذه العمرة، قلنا يجب عليك أن تقضي هذه العمرة الفاسدة والحج الفاسد سواء كان فريضة أو كان نافلة، يجب عليه القضاء. كذلك أيضا في الحج قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عليه أن يفارق زوجه في المكان الذي وقع فيه الإخلال. فلو أنه قدم مع زوجه في العمرة في الحجة الفاسدة ووطئها قبل أن يدخل الحرم أو على حدود الحرم، أو وطئها بعد أن دخل مكة، أو وطئها بعد طواف القدوم وقبل الوقوف بعرفة، أو وطئها بمنى، فإنه إذا كان من قابل وحج معها، لأن هي عليها القضاء أيضا، فإذا وصل إلى هذا المكان الذي وقع فيه الإخلال يحكم بالتفريق بينهما. وهذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو محدث ملهم. كم من قضاء قضى به عدة ما لا يقل عن 30 حادثة كلها وافق فيها الوحي رضي الله عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، إن يكن في أمتي فعمر. فقضى رضي الله عنه أنه يفرق بينهما. وتكلم العلماء على هذا التفريق كلاما نفيسا، ولشيخ الإسلام أيضا كلام نفيس في شرح العمدة بين. هو من حيث النظر، حتى من حيث النظر، أن الأماكن قد يكون لها تأثير في الإخلال، ولذلك أمر القاتل 99 نفسا أن يخرج من قريته إلى القرية الصالحة، وأمر بتغريب الزاني والزانية إذا كان بكرين، فهذا له أصل ينتزعه عمر رضي الله عنه من شيء موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يبعد أن المكان الذي وقع فيه الإخلال أنه لو جاء مرة ثانية أن يحرك للفساد، لإفساد عمرته وحجه. ثم أيضا كونه وقع منه هذا الشيء يكون سلطان الشيطان عليه أقوى بوقوع الإخلال في هذا الموضع، فربما جيش وحدث النفس فيقع منهم الإخلال مرة ثانية. ومن هنا قضى رضي الله عنه أنه يفرق بينهما في المكان الذي وقع فيه الإخلال من الزوجين. نعم. فسد نسكهما ويمضيان فيه. ويمضيان فيه، أي الحكم بفساد الحج والعمرة لا يوجب فسخ الإحرام منهما والحكم بحلهما. نعم. ويقضيانه ثاني عام. ويقضيانه ثاني عام، أي في العام الذي يليه، لأنه أمر به عمر بن الخطاب وقضى به، وهو خليفة راشد مأمور باتباع سنته، ولأن قضاءه وقع بمشهد من الصحابة، ومثل هذا ينتشر وهو أشبه بالإجماع السكوتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتحرم المباشرة. وتحرم المباشرة، هذا هو المحظور التاسع، المباشرة. والمباشرة من البشرة، وهي مفاعلة، والمفاعلة تستلزم وجود شخصين فأكثر، أن يستمتع ببشرة المرأة دون أن يحصل وطء، مثل التقبيل والمفاخذة ونحو ذلك من صنوف الاستمتاع التي لا تصل إلى الإيلاج، فهذا كله محرم على المحرم، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. فسر ابن عباس رضي الله عنه الرفث بأنه جماع، وفسر وهو موجود في لسان العرب بأن الرفث كل ما يكون مع النساء سواء بحضورهن أو غيبتهن، بحضورهن مثل المباشرة، فتدخل فيها المباشرة.